السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله وحمده وشكره، وذلك أن ذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتتساقط الذنوب وتتنزل الرحمات وتنور الصحائف وتنفنس الشياطين. وفضلا عن ذلك كله فالله يذكرنا إذا ذكرنا، وهي من أجل فضائل الذكر، فاذكروني أذكركم. فيهنيئا له من ذكره الله سبحانه وتعالى بخيره، فيهنيئا له. إذا ذكرك رئيس جمهورية في مجلس طرت فرحا، فما بالك وما ظنك برب العالمين الذي يذكرك إذا ذكرته. فالحمد لله رب العالمين. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وأشكر إخواني الذين ساعدونا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل يجوز دفن المرأة مع أشخاص لا تحل لهم في الدنيا؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار. السنة أن تقبر المرأة في قبر مستقل والرجل في قبر مستقل، فإن حدثت ضرورة دفن الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. يقول أمين بن عبد الجليل: هل إذا وصيت أولادي أن يقبروني مع الصالحين لتنالني الرحمة معهم هل يجوز؟ أعيد صياغة السؤال بصياغة أخرى: هل يجوز طلب الدفن بجوار الصالحين؟ نعم يجوز. عمر لما حضرته الوفاة استأذن، أرسل عبد الله بن عمر يستأذن، قال له: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة، قل لها: يقرئك السلام عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأذنت عائشة له بذلك، قالت: والله كنت أدخر هذا المكان لنفسي، ولأسرنه اليوم على نفسي، رضي الله تعالى عنها. هذا. وقد سأل موسى عليه السلام ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر. تقول: أنا زوجي يريد أن يعدد ويقيم شرع الله، وهل الذي لا يعدد لا يقيم شرع الله؟ الموحد مقيم شرع الله، والمعدد مقيم شرع الله، كل ذلك داخل في الشريعة. تقول: وأنا موافقة على ذلك، ويريد مني أن أقابل زوجته الثانية للتعارف، فبماذا تنصحني؟ أنصحك ألا تذهبي إليها، دعيه في حاله وأنت في حالك. وأنا امرأة أغرها، وقل لي أن الغيرة سوف تذهب عند جلوسك معه. هذا زوج لا يفهم شيئا، لا يفهم كبير شيء عن النساء، ولا يفهم سنة الرسول. فما قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما قال الرسول لعائشة: تعالي انظري جويرية بنت الحارث حتى أتزوجها، ولا قال لا اجلسي مع أم سلمة حتى أتزوجها وتتعرفي عليها. فزوجك بعيد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له أن يجبر المرأة على الجلوس مع ضرتها. أرجو إعادة الرد لانقطاع الصوت أمس. حكم الرجل الذي يرى جميع عمله رياء، هذا رجل مصاب بإحباط، عليه أن يتعوذ بالله من الوساوس، وعليه أن يجد ويجتهد في العمل الصالح. بما تنصح شابا يخاف من الموت ولقاء الله، لأنه هو أدرى بنفسه من كثرة الذنوب؟ لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولقد قال كثير من أهل التفسير: في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن من صور الإنقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب الذنب ويقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك. حكم الجهل بطلاق الكناية مع وجود نية الطلاق ومع الشك في وجود نية الطلاق، وضع مرادك بدقة. المرة الأخيرة أسألك عن شهادات أمان لا تشتريها إلا إذا كنت مضطرا مجبرا. أحمد بن أحمد. في ناس كثيرين سألوني عن هذا الحديث، أي حديث يا أحمد بن أحمد؟ أي حديث هذا أحمد؟ الحمد لله العظيم سبحانه، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. هل يجوز صيام الجمعة منفردا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. ما حكم تأخير الحج؟ ينظر إلى العلة من التأخير. ما حكم هل تجنب الخوف أم الرجاء؟ الرجاء بابه أوسع، وذلك لأن الله قال في كتابه، قال في الحديث القدسي سبقت رحمتي غضبي. ما الفرق بين حكم الفرض والواجب؟ الفرض لا يقوم الأمر إلا به، لا تقوم العبادة إلا به، والواجب يترك ويأثم، إن ترك أثم صاحبه وقد يجبر. وإذا نزلنا منازل مثلا القيام مع القدرة في الصلاة أو الركوع هي فروض من فروض الصلاة، لكن التشهد الأوسط واجب من واجباتها. التشهد الأوسط إذا ترك التشهد الأوسط فاسجد للسهو، أما إذا تركت ركوعا لابد وأن تأتي به وإلا لا تصح الصلاة. أسألك الدعاء لنا بأن ييسر الله لنا أمر الزواج. آمين يا ربي، الله ييسر لنا ولك هذا الأمر ولأبنائنا وأبنائكم وبناتنا وبناتكم. ما حكم رفع اليد أثناء السجود عن الأرض؟ يعني وأنت ساجد ترفع اليدين؟ لا يصح ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة آراض، يعني سبعة آراض: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. مولود من دخل المسجد قبل أذان المغرب بقليل هل يصلي من الوقت هل يصلي ركعتي تحية المسجد؟ في ذلك وجهان للعلماء، الذي عليه الأكثرون أنك لا تصلي تحية المسجد في هذا الوقت، ووقت كراهة شديدة جدا قبيل غروب الشمس. علي فلوس الكهرباء ويأخذون علي مقابل التقسيط، وماذا أصنع؟ أنت عليك فلوس الكهرباء وفرض عليك غرامات، بعد كده لا تفتح التلفزيونات ونم مبكرا ولا تشعل الكهرباء، اقتصد. هل يذنب من عاش بدول أوروبا ولم يعلم أولاده اللغة العربية قراءة ولا كتابة؟ هذا محروم من الخير، كثير. السفر خمسة أيام، نصلي ثلاثة قصر والباقي في صلاة كاملة. وجهان للعلماء. متى يكون السجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ الأمر في ذلك واسع، وأعلم قول العلماء القائلين أن الشخص إذا شك بالنقصان سجد قبل التسليم، وإذا شك في الزيادة سجد بعد التسليم. قال هذا القائل إن هذا يقتضيه النظر الصحيح، ولكن وبعد جمع الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في أحوال سجود السهو وجد أنه أحيانا يسجد قبل السلام وأحيانا بعده من غير تقيد بالزيادة أو نقصان. ما حكم صور الأموات أو الشهداء في البيت؟ تطرد الملائكة. وما صور الرسول ونقلت إلينا صورته، وما صور حمزة ولا نقلت إلينا صورته، ولا صور أبو بكر الصديق ونقلت إلينا صورته. يقول بلدي فيها حرب وأنا في بلد أسباب الثبات فيها قليلة، هل أتركها وأرجع لبلدي؟ إذا كنت قارن بين الفتن، قارن بين المفاسد، وكن في المكان الأقل مفسدة، الجزاء الموقع على الموظف بسبب تقصيره في العمل هل يرفع عنه الحساب يوم القيامة؟ إن شاء الله. يعني أنك تخلفت ساعة فخصم عليك يوم، أخذ مظلمته صاحب العمل. عبد الجليل حكم سفر المرأة مع صديقتها وزوج صديقتها لا يجوز، لأن صديقتها ليست بمحرم وزوج صديقتها ليس بمحرم. أبو أحمد المصري الشوقي حفظه الله يسأل، هذا السؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وعوائد البنوك؟ كل ذلك ربا. حكم فوائد الوديعة البنكية ربا. سأل جريبة: هل توجد مدة محددة للبعد عن زوجتي؟ الوقت الذي تتضرر فيه الزوجة لا يجوز أن تبتعد عنها، عفوا يكره لك بشدة أن تبتعد عنها حيث يقع عليها الضرر، أما زمن معين فلا. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على امرأة في بيتها في الليل ويتسمى أحوال المسلمين، والسند بذلك ضعيف، أنه سمع المرأة تتكلم بكلام غير منضبط، فسأل حفصة: كم أثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ أو عفوا، هي تكلمت كلاما مفاده أنها لولا خشية الله لعملت المحرم، فسأل حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: 4 أشهر أو 6 أشهر. قال: لا أحدث أحدا من الجنود أكثر من ذلك. ولكن أيضا المسألة راجعة إلى حال الزوج وحال الزوجة. ما هو الأصل في الزنا؟ أن إذا حدث يحكم على الرجل بالرجل الذي إذا تزوج زواجا صحيحا وبعد ذلك طلق وارتكب الفاحشة، أو تزوج زواجا صحيحا وارتكب الفاحشة، يحكم عليه بالرجل. صالح زروقي: ما حكم قرض بدون فائدة من الشركة مع العلم أنه توجد في العقد مادة تنص على ضمان الحياة ولكن تطبيقها مجمد حاليا؟ توجد في العقد مادة تنص على ضمان الحياة، فهم قرض بدون فايدة، قرض بدون فايدة لا بأس به. هل هناك جهاد؟ نعم هناك جهاد، والجهاد ماضي إلى يوم القيامة، والجهاد قد يكون بالنفس، بالكلمة، بالكتابة، بالقلب، بالسيف، جهاد صور متعددة، لكن الرسول والذين آمنوا معه جهادوا بأموالهم وأنفسهم، وفي الحديث: من جهادهم باللسان فهو مؤمن. صحة الحديث القدسي الذي في وسطه: فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على ملوككم فقلوب الملوك بين يدي، لا أصل لهذا الحديث. صحة حكم حج المرأة بدون محرم مع عصبة نساء من الجمهور يجوزونها. ما حكم إعطاء زكاة المال للإخوة والأقارب؟ جائز إذا كانوا من المصارف الثمانية ولا يلزمك الإنفاق عليهم. حكم التعامل في البورصة المصرية: أنصحك بالابتعاد عن ذلك، وخاصة فيما يتعلق بالأسهم، فإن سعر السهم الحقيقي يكون في الغالب مجهولا لدى الأكثرين، يكون غير مطابق للواقع في أكثر الأحوال. وأقرب للناس أقول: مثلا إذا أنشأ شخص برجا كلفه مثلا 1,000,000 وقال: أنا سأفتح الاكتتاب في هذا البرج 1,000 سهم، السهم ب1,000 جنيه، فدخل الناس، هل أنه قال إن البرج تكلف 2,000,000؟ من الذي يضبط له ذلك؟ من الذي يراقبه في ذلك؟ فيأخذ أموال الناس والقيمة الحقيقية للسهم غير موجودة فعليا. هل صدقت سقي الماء يجب أن يكون مصدر الماء ملك لك ولا لا؟ يجب أن يكون مغتصبا. اليحق للزوج منع المرأة من أهلها لا يحق له إلا بسبب. يعني الزوج ليس بإله أيها الأخوة، الزوج عبد من عباد الله والمرأة من إماء الله. وأذكروا بأن الله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. علي عزان ما حكم التتميز؟ أسأل الله أن يهدي الأخ الذي يحرك الأسئلة. هشام فنكاش أحد الإخوة سمى ولده باسم إسلام لا بأس بذلك. زار مكة للعمل ولم يكن نويا العمرة، بعد 20 يوم أراد العمرة فأحرم من مكان سكنه، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، والأولى أن يخرج إلى التنعيم. صلاح أبو أحمد رجل مات وله 3 نساء، إحداهن حامل وعشر أولاد ذكور وخمس بنات، واحد الأولاد ذكور متوفى وله ولدان. وقلت في السؤال الحفيد ليس له شيء إلا إذا وصى له الجد. الممكن رؤية الله عز وجل في المنام؟ أولا الحديث الوارد في هذا الباب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي في أحسن صورة فسألني عن الكفارات فلم أدري، وضع يده على صدري حتى أحسست ببرد أنامله بين ثديي، وقال ما الكفارات؟ فقلت إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى الصلوات الحديث. هذا الحديث له طرق يعل بعضها بعضا، هذا الوارد في الباب. أما سلفنا فكثير منهم يجوز ذلك على أن المرء ليس هو الله، إنما هي إيحاءات، لأن النبي قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال ليس كمثله شيء. ما حكم التتميز في القبور الهاشمي؟ التمييز في القبور، الهاشميون لهم قبور مزخرفة ومنورة، أما العامة فقبورهم عادية. لا يعهد هذا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلكم لآدم وآدم من تراب ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والقبر تشييده لم يفيد المقبور بشيء، وعدم تشييده لن يضر بشيء. حديث هلم أكتب كتابا لا تضل بعده أبدا، وارد أن ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لأصحابه هلم أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. فقال بعض الصحابة ويذكر أنه عمر إن النبي في مرض الموت وعندنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. وقال العباس قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، واختلفوا فما ينبغي عند نبي الاختلاف. فقال لهم جميعا قوموا عني فوالله الذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. هل يجوز للمعاق صلاة الفرض بالمنزل وهل يكتب له أجر الجماعة؟ إذا كان معاق إذا مرض العبد كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. ما حكم الحج تهريب؟ قلنا الحج صحيح وإن كنت مخالفا لولاة الأمر. النقاب واجب. البخاري أو مسلم أو رياض الصالحين ما هو الأولى بالدراسة للترتيب؟ فأنت تستطيع أن تقرأ في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان فهو أولى، وبعد ذلك تأخذ زيادات البخاري على المتفق عليه وزيادات مسلم على المتفق عليه. ما حكم الوعاء الإدخاري من بنك الإسلام؟ أجبتك أن البنوك كلها سواء. سألت حضرتك في رأي المالكية في كراهية النقاب المقتصر، جواب أن المرأة تغطي عينيها. فمن من المالكية كان له هذا التوجه؟ أقول هذا مخرج كلام العلماء الذين منعوا النقاب كالسعوديين الموجودين الآن الحنابلة وغيرهم، ينهون عن النقاب لأن المرأة تتبرج به تفتح وتكتحل، لكنهم لم ينهوا عن تغطية الوجه. بارك الله فيك. اسمي سلام بدون لام. أحدهم قال لي إن هذا لا يجوز، كلا بل هو جائز. السيرة والفقه والعقيدة كيف أبدأ بهما؟ تواصل معنا إن شاء الله المستشار إسلام خبير المحامي. ماذا يقول الأخ المحامي؟ صلاة الرجل سيرجع السؤال يا المحامي. صلاة الرجل في كفن ابتغاء الأجر، هل ورد هذا الصنيع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد. أعددت رسالة دكتوراه في البورصة وأحكام التعامل فيها وأتمنى عرضها عليكم. أشكرك على هذا، لو تفضلت علينا بها يا أخي الإسلام أسأل الله لك المثوبة. حكم عمل تطبيق لماكينات صرف بنكي بخصوص أماكنها، هذا التطبيق سيشتريه البنك. ماكينات الصرف يحتاج إليها ولا يلزم أن تكون بالربا، فلا بأس بعمل ذلك. عبد القادر من فرنسا، لم أصم 4 أيام وكنت مسافرا، ماذا أفعل؟ صمها إذا استطعت، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما أول شيء خلقه الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم. فلأكتب كما أكتب فلأكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هل تجوز الصلاة على الميت عند القبر؟ نعم تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن المرأة التي كانت تقم المسجد فقالوا ماتت فدفناها ليلا يا رسول الله، كرهنا أن ننقذك. قال دلوني على قبرها، فأرشدوه إلى قبرها فذهب وصلى عليها عند القبر. ما حكم المرأة التي تصلي لكنها ليست محجبة؟ صلاتها في ميزان حسناتها وتبرجها في ميزان سيئاتها. هل يجب على المرأة لبس الجارب في الصلاة؟ لا يجب ذلك، ولكنه الأفضل والأكمل. استخدام برامج الكمبيوتر ونسخها دون إذن شركة الصناعة، كانت شركة من دولة محاربة فحينئذ لك أن تستعملها، إن كانت الشركة من دولة ليست محاربة فلا تفعل إلا عند عدم الاستطاعة وعند الاحتياج، ولا تشتغل تاجرا في ذلك. هل يجوز الإحرام من داخل عرفة؟ يعني شخص ذهب للحج ولخوفه من الشرطة يذهب إلى عرفات بملابسه ويحرم من داخل عرفة، يجوز هذا؟ يقول عارف إن في مصر موضوع الجمعيات من أساسيات الحياة، هل من يقوم على جمع الجمعية إذا أخذ أول اسم يدخل في كل قرض جرى نفعا؟ لا، بل الجمعيات جائزة. هل هناك جهاد بالسنان قائم شرعي؟ لا يخلو العالم من مجاهدين يجاهدون لنصرة هذا الدين القيم. يقول ماذا أفعل إذا صليت إماما وتذكرت في الركعة الأولى أو في الثانية بأني لست متوضئ؟ أخرج من الصلاة وقدم شخصا آخر يصلي مكانك. حبك الله يا سعيد بن سعيد كما حدثنا فيه. من قال لا إله إلا الله، شيخ يقول من قال لا إله إلا الله من النصارى يدخل الجنة. إذا لم يقل محمد رسول الله فهو في جهنم. قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار موعده. بعض الأجنبيات يقدمن أيديهن للسلام، ماذا أفعل؟ ضع حائلا على يدك وسلم عليهن وعلمهن السنة، قل لهن لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة. ما عقد المرابحة؟ ما حكم عقد المرابحة ومش ربح؟ الجدية فيه؟ ما فهمت السؤال. امرأتي رأت في المنام مولود واسمه أيوب، هل يصح أن نغير اسمه أو أبقيه على اسمه؟ أنت بالخيار، أبوك نبي تريد أن تسمي ولدك أيوب سمه، تريد أن تختار اسما آخر فلك ذلك، وليست كل الرؤى التي ترى في المنامات من الله. يقول أبو مريم بعثت السؤال أكثر من 20 مرة، أسافر يوميا ذهابا وإيابا تقريبا 110، أن أقصر الصلاة؟ نعم، وكذلك أن تقصرها كل يوم. اقترضت للضرورة القصوى من البنك ليسدد دينا وضاقت بي السبل، هل علي ذنب؟ إن كنت مضطرا فالله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما حكم تأخير زكاة المال عامين؟ إذا كنت مستطيعا لأداء الزكاة ولم تفعل فأنت مرتكب لكبيرة. هل يدخل في الملعونين من شارك في التسهيلات البنكية في نظام المرابحة الإسلامية؟ أقول لا أعلم نظاما للمرابحة الإسلامية كان يدعون، وعليه فالمتعاون على الإثم والعدوان له كفل من الإثم، عليه كفل من الإثم. ما حكم النقاب إذا كان سيحدث مشكلة بين الزوج والزوجة؟ فلتكن هذه مشكلة ولا تتنازل المرأة عن حجابها. حازم بن عبد الله، يجوز خروج البنت مع زوج أختها للمستشفى؟ زوج أختها ليس محرما لها. محمد تربح، أريد هذا السؤال، كيف بدأت رحلة طلبك للعلم؟ تلك قصة يطول شرحها. هل يجوز أخذ قرض لتعليم لبنت مش لها حد الضروري؟ قرض ربوي، لا تأخذي قرض ربويا. يعني هل يجوز أخذ قرض من البنك بالربا لتعليم البنت في الجامعة؟ لا يجوز. مركز الرحمة بأولاد بهيج، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم زكاة المال في مركز الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال؟ لا تجوز الزكاة في هذا، لأنه أولا ليس من المصارف الثمانية، وبند في سبيل الله إنما هو عند الجمهور خاص بالجهاد وتوابعه. ثانيا أن المستشفيات والحضانات يتعالج فيها المسلم والكافر، والكافر ليس بمصرف من مصارف الزكاة، وكذلك يتعالج فيها الغني والفقير، والغني ليس من مصارف الزكاة. الإحرام من مكة يجب الفدي في الحج؟ إن كنت من أهل مكة وأحرمت من مكة لا شيء عليك، لكن إن تجاوزت الميقات وأنت في طريقك الحج بدون إهلال وبدون نية الحج لم تحرم من الميقات فعليك دم. ما حكم تهريب السلع وبيعها خارج الدولة دون علمها وتصليح منها مثال البنزين؟ لا تفعل. متى تكون ملامسة النساء ناقضة للوضوء؟ أختار رأي ابن عباس أن ملامسة المرأة بمعنى المصافحة لا تنقض الوضوء. قوله أو لامستم النساء يراد به الجماع. أنت قلتم يتقدم أحد المأمومين، هل يستمرون في الصلاة أم يبدأون من جديد؟ يستمرون في الصلاة. هل أدخل على مواقع الشيوخ ابن عثيمين وابن باز وأجلب فتوى مماثلة وأنقلها له؟ لكذلك فهما عالمان جليلان رحمة الله تعالى عليهما، وإن كان الغالب على الفتاوى الحنبلية، لكن هما عالمان جليلان. وإن أخذت أيضا أقوال غيرهما من أهل العلم حتى لا تتقيد بمذهب حنبلي فلا بأس بذلك، إنما التزم الدليل. هل التورق جائز؟ أنت تسأل عن التورق الذي تريد وتأخذ الجواب. يقول ما حكم أشفنا على زوجة الطيب مرارا حكم الإحرام للحج من مكة؟ إن كنت مع العلم أني من أهل جدة لا يجوز لك أن تحرم من مكة وعليك دم، بل تحرم من جدة، لأن النبي قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. يقول عاصم محمد مرسي، إذا أدخلت فيزا وكان فيها 1000 جنيه وطلبت استخراج فأخرجت لي 2000، فعلمنا أن الإصال خرج مسجلا فيه 1000، خلت 1000 ليست لك، ابحث عن طريقة لإرجاعها. هل المرأة أن تدفن مع أهل زوجها أم أهل أبيها؟ المرأة تدفن مع النساء، وإلا لها قبر مستقل في الأصل، لها قبر مستقل في الأصل. إن لم يوجد لها قبر مستقل دفنت مع النساء هؤلاء أو أولئك. العمرة في آخر ليلة من شوال يلزم منها أن يكون الحج متمتعا؟ لا يلزم. يعني شوال أيضا من أشهر الحج يا أيها الأخ، أشهر الحج شوال ذو القعدة، عشر من ذي الحجة، وقيل ذي الحجة بتمامه. أمي كانت تشتغل بالمستشفى، الآن هي متقاعدة، هل يجوز لها أن تأتي لا بالدواء من المستشفى بدون نقود؟ لا يجوز لها ذلك. محمود جعفر، ما حكم الجماع في نهار رمضان؟ عليك صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. الفرق بين المشركين وأهل الكتاب، المشركون الذين يعبدون مع الله إلها آخر، وأهل الكتاب اليهود والنصارى، وقد يطلق أحيانا على اليهود والنصارى الذين اتخذوا عزيرا إلها أو ابنا لله أو اتخذوا المسيح إلها، أهل الشرك أيضا. لكن أصل المشرك الذي اتخذ مع الله إلها آخر، أهل الكتاب اليهود والنصارى. من توضأ قبل أن ينام لما معه ملك، كلما تحركت قال الملك اللهم اغفر له، هذا ليس بثابت. محمد العصر، الوقت الفجر منضبط بمصر آخر ربع ساعة أحوط لدينك وألزم. هل يجوز السفر لبلاد الغرب بمغرض السياحة والفسحة بما فيها من مناظر عري بحجة المناظر في كل حتة؟ لا تذهب لأماكن الشر والكفر والفساد، إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عنه مسؤولا. ما معنى كلمة سائحات في قوله تعالى سائحات ثيبات وأبكارا؟ السائحات هنا أطلقها العلماء على الصائمات. هل من سرق ألف مثل من سرق مليون؟ لا، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل توجد ديانة سماوية غير الإسلام؟ لا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. مجدي المنجي، أشدناك يا مجدي. استخرت الله في ترك العمل في السعودية والعودة لأجل أولادي وزوجتي في مقابل إقامتي مع زوجتي في بلد وسط أولادي والعمل بنصف الراتب، هل جنيت على حق أولادي؟ لم تجني عليهم. هل زوجتي عليها حكم من علم هي لا يمكنها الانتظام في الصيام لسوء صحتها؟ لم أفهم السؤال. الأسئلة المكررة نعتذر عن المضي قدما فيها، فإنها مكررة فوائد البنوك عشرات المرات مئات المرات، أجبنا أنها لا تحل. هل تجوز قراءة القرآن من المحمول في وجود المصحف؟ تجوز. يقول الأخ عمر شريف سرور، نحن غصد السحرة والدجالين حول العالم، مش عارفين أم جد خطير. نشكركم على رصد السحرة والدجالين حول العالم، وسامحني الانشغالات الزائدة هذه الأيام جدا، أدعو الله لنا أن يكفينا وإياك شر ما أهمنا. إن شاء الله قريب جدا نتواصل ونحدد موعد الالتقاء بكم، ونفخر بكم أن من أمثالكم من يكافحون السحرة والشعوذة في بلاد العالم، أسابكم الله. ما الرأي في حال الأمة الإسلامية وما الحل؟ أمة محمد بعيدة عن الإسلام وبعيدة عن الدين الحق إلا من رحم الله، فعليهم بالرجوع إلى الله حتى يكشف الله ما بهم من ضرر. فمهما أصلح المصلحون وهم بعيدون عن طريق الله فلن تجدي الإصلاحات المزعومة، لأن الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال إن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. أسئلة المكررة نرجو عدم إعادتها لما فيها من خدش الحياة أيضا. أعمل في ألمانيا، مع حكم دفع الضرائب للدولة؟ أنت مكره، أخاك لا بطل كما يقولون. فرنسا، أريد الجوع لبلدي لكني أخشى ضيق الرزق، قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلزم طاعة الله وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. هل تجوز زكاة المال على إخوة الأيتام وأم الأرملة وأنا متزوج؟ زكاة المال لا تجوز على الأم، إنما إخوانك لك أن تخرج الزكاة فيهم إذا كانت النفقة عليهم لا تلزمك. محمد أبو سريع الباجوري، كيفية الإطعام هل هي واجبة واحدة أم وجبة واحدة أم ثلاث وجبات؟ وجبة واحدة، يعني 10 وجبات، 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة. هل يجوز للإنسان أن ينحر أو يضحي في يوم عيد الأضحى وعليه دين؟ يجوز، لكن الأفضل سداد الدين. نسأل الله أن يكشف عن أهل غزة كل مكروب وعن سائر المسلمين والمسلمات. وحفظك الله يا خالد بن حمودة، وحفظ أهل بلدك والمسلمين والمسلمات. يقول بعضهم بعد جواز العصر مع الجمعة، جمع العصر مع الجمعة، لا أختار هذا الرأي بل أخالفه، لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الجمعة مع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر. ما حكم النعي في المسجد؟ النعي في المسجد جائز إذا دعت إلى ذلك الحاجة، وقد نعى عمر النعمان بن مقرن على المنبر. سورة التوبة لماذا لا تبدأ بالمسملة؟ قال بعض العلماء لأنها تناولت على النفاق والوعيد المعد لهم، فلم يناسب أن تبدأ باسم الله الرحيم. وقال آخرون قد كانت مع الأنفال سورة واحدة كما يروى ذلك عن عثمان، ففرقت فحتى لا يكون بينهما فاصل قيل أنها بقيت هكذا، الله أعلم. حسام يقول الأخ السائل عن المدينة والقرية، أجبناك مرارا. إخراج الزكاة على سوار من ذهب لم يعد صالحا للزينة، عليه زكاة إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. حكم استخدام بطاقات الائتمان مع ضمان عدم الوصول لمعاد الفائدة إذا كان بدون فائدة ربوية جاز. هل على التجار التحقق من صناعة ما يبيعون قدر الاستطاعة؟ إذا كنت أتيت بسلع أنت تعرف أنها صيني ومكتوب عليها Made in Germany مثلا، أي ألمانيا، وأنت تعرف أنها صيني، لا يجوز لك أن تبيعها إلا مع البيان. هل يجوز لبس القمامة للمحرم في الحج ولبس الصنادل؟ الصندل جائز اللبس لأنه دون بز الرجل، لبس القمامة والكمامة جائز. وأحب أن ألفت النظر إلى شيء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا ميتا في الحج وهو محرم قال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه الرواية الصحيحة. أما لا تخمروا رأسه ووجهه فزيادة الوجه شاذة، تلك التي بنى عليها الحنابلة قولهم بأن الذي يغطي الوجه عليه كفارة، وهذا القول مخالف، وذلك لأن رواية وجهه ضعيفة شاذة. كيف يتم التوكيل في رمي الجمار؟ وكل شخص قل له ارمي عني إذا كنت عاجزا عن الذهاب. أحمد مرحبا ومرحبا بك. ما نسبة الغضب التي عندها لا تطلق الزوجة؟ إذا أفقدك الغضب التحكم في نفسك أو الغضب المفاجئ، مثلا أنت وصلت إلى درجة من الغضب أنك تحمل الهاتف المحمول الذي هو بعشرات الآلاف وتكسره، إذا أنت خرجت عن اعتدالك وعقلك. كذلك إذا بوغت، فمثلا رجل وقف لا يفكر في أي شيء، فجاءت زوجته من الخلف وبصور على طمته لقمة على قفاه فأسقطته، قال أنت طالق. هذا وصل لم تتوافر لديه النية، إنما تلقائيا قال لها عفويا أنت طالق. والأعمال بالنيات، فإذا أفقدك الغضب التحكم في نفسك فلا يقع طلاقك. هل تجوز رواية سورة أبي الميت؟ رواية سورة أبي الميت يعني الأفضل البعد عن ذلك والله أعلم. لا تحتفظ الصور كثيرا، إن النبي لم يحتفظ بصورته. يقول محمد أصلي وأقطع، والآن نويت أن أقطع، ماذا أفعل في الصلاة الماضية؟ عليك إعادتها قدر الاستطاعة. يقول أن شاب عندي شعر أبيض، هل يجوز استخدام الصفرة السوداء؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. وقد كان الحسن والحسين يصبغان بالسواد، وقد سبق تفصيل القول فيها، فلو رجعت الموقع لوجدت تفصيلا أوسع. حكم قراءة القرآن وكأنه أغني على ألحان الموسيقى. هؤلاء العابثون الذين يقرؤون القرآن على ألحان الموسيقى والابتهالات على أغنية أم كلثوم، حقهم أن يؤدبوا وأن يعذروا وأن يسجنوا. حقهم أن يسجنوا وأن يحبسوا وأن يؤدبوا هؤلاء العابثون، وجدير بالمسؤولين أن يحافظوا على حرمة هذا الدين. أمن يأتي فجرا يلحنون على طريقة أم كلثوم ويلوون آيات الكتاب العزيز وأدعية الرسول على هذه الألحان، فهؤلاء قوم زائغون ويجب أن يعذروا والله أعلم. هل يجوز للإنسان في الصلاة بعد كل آية يقول صدق الله العظيم؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن نقرأ البسملة في نصف سورة التوبة؟ لم يرد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مدة القصر في السفر، تقدم أن الجمهور يرونها 3 أيام، وأن من العلماء من قال إذا كنت مسافرا فلتقصر ما دمت مسافرا ما لم تتخذ دار إقامة. هل يجوز يطلع الفلوس بتاعة الزكاة؟ أنا عاوز أعرف هل يجوز يطلع الفلوس فلوس إيه؟ أعد السؤال بصياغة أخرى، كيفية رمي الغير عن الجمرات عن غير تنمي وترمي كبر مع كل رمي. هل عدم رؤية الوالد الميت يعني أنه غير راض عني في المنام؟ لا يعني ذلك. نقول شروط الزواج، تعلم الفقه، ممكن أعمل عمرة عن شخص توفي بنفس اليوم، يمكن. ما حكم مرور طفل عمره 7 أو 10 أعوام أمام المصلي؟ يكره ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقدم حتى تمر الشاة من خلفه. هل مس الإبط يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء. حكم قراءة القرآن بملابس لا تغطي الركبة، جائز والأفضل التستر. هل إذا بهذا القدر أجتدي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أذكر بالإكثار من حمد الله وشكره، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما أذكر إخواني ببذل جهد وبذل مال وبذل وقت لنصرة هذا الدين القيم، ويلزم أن يكون لهذا الدين القيم رجال يقومون به ويبلغون أمر الله سبحانه وتعالى لخلقه، ويبلغون أوامر الرسول أيضا لخلق الله. فيلزمنا كمسلمين أن نعرف ماذا يريد الله منا وماذا يريد منا الرسول، عن أي شيء ينهانا الله وعن أي شيء ينهانا الرسول عليه الصلاة والسلام. جدير بنا أن نبذل وقتا وجهدا ومالا ووجاهة لنصرة هذا الدين القيم، وما يفعل من خير فلن يكفروه. فابذلوا أيها الإخوة والأخوات مجهودا لنصرة دينكم، ابذلوا مجهودا لنصرة هذا الدين القيم، ولا تتقاعسوا، فالصلاة خير من النوم وأعمال البر خير من التكاسل. اسألوا الله أيها الإخوة والأخوات أن يعينكم على نصرة هذا الدين وأن يجندكم لنصرة هذا الدين. قال تعالى لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو حذر من الفرقة والاختلاف وذكر بأن المؤمنين إخوة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا صح أن نتشرذم ونكون فئات مقسمة ممزقة وأهل الكفر يتعاونون فيما بينهم فيقيمون مثلا الاتحاد الأوروبي ونحن نمزق بلادنا، مصر في ناحية، قطر في ناحية، السعودية في ناحية، وبين كل هذه حروب. لماذا هذا؟ أهل الكفر يجمعون كلمتهم قدر استطاعاتهم فينشون الاتحاد الأوروبي، وأما الولايات المتحدة الأمريكية إلا مجموعة ولايات ضلت فتقوت، ونحن أصبحنا تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. ألا فلنجتمع جميعا على كتاب الله وسنة رسول الله حتى يكشف الله عنا الضر. أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، أكثروا من قول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم أكثروا من حمد الله وشكره، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.